هل يرى شعرها في وجود حالها أم ماذا يرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فانظر إلى ما يدعون إلى نكاحها، فإن كان شعرها يدعو إلى نكاحها ويريد أن يستدل بشيء من شعرها على طوله أو لونه، فالذي أرى هو الجواز أنه لا دليل يدل على المال. وأما لم توسع في ذلك فتوسعه غير مرضي، فقد توسع ابن حزم رحمه الله تعالى عليه أنه له أن يرى منها ما أراد، وهذا التوسع يخالف الأدب ويخالف الهدي النبوي ويخالف السنة. فلم يميز ولا توسع، هو إلى الوجه والجسد. تمام؟ إذا أراد أن يستدل بشيء من قصة الشعر له أن يرى ذلك، له أن يرى، فإن امتنعت هي فلها أن تمنع، فلها أن تمنع، لكنه كان الأمر يعني هو لا يريد إلا أن يستدل بذلك على النكاح الذي أرى عدم وجود الدليل الذي يدل على المنع، والله تعالى أعلم وأعلم. قال لي شيخ خطيب الجمعة المكلم الناس ما أكبر مثل وحي الله أو صلوا على النبي، طبعا هذا ليس صحيح وليس هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا تكلم بحاجة فنعم، فإذا كان قد رص المكان بأهله وضاق المكان فقال الناس وسعوا يجوز له. أما أو رأى إنسان يتخطى الرقاب كما في صحيح مسلم حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس، فقال له رأى جالسا أو دخل المسجد وجلس، فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي، قم فصلي، أمر بالمعروف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آتيت، إذا الخطيب له أن يتكلم الحاجة. أما أجلس الخطيب فتحها على كما يقال على البحر يوحده الله لا إله إلا الله وصلوا على النبي ويسأل في إعراب الكلمات وكذا وكذا، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم السترة وهل الخطب السترة؟ اختلف العلماء في حكم السترة، فمنهم من ذهب الاستحباب وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب والراجح والوجوب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أنه قام يوما يصلي فجاء شاب يشتد بين يديه فدفعه، فأراد أن يعاود فدفعه، فأراد أن يعاود فدفع، فذهب الشاب فلما نهى أبو سعيد الصلاة دخل إلى مروان فسأله ما الذي فعلت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى شيء يستره، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، في رواية فإنما هو شيطان، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فقوله فليصلي إلى سترة أمر، والسترة أن يصلي الإنسان إلى سرير أو إلى الجدار أو يصلي خلف إنسان ويدنو منها المجال الذي يعني يستطيع من خلاله ان يسكت كي لا يمر احد بين يديه وبين السكوت، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. اما دليل القائلين بالاستحباب يستدلون بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير سترته، وهذه نقطه شاذه، والصحيح انه صلى الى غير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، ولا نص من النص الظاهر الواضح الجلي بالنص الذي فيه تأويل وفيه مفهوم. قال وهل الخط من السترة؟ الخط ليس من السترة، فيه حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء من السترة فإن لم يجد فليتخذ خطا، أو كما روي في الحديث، ولكن الحديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم، حديث ضعيف لا يثبت، ولذلك الخط لا ينفع أن يكون سترة، وإنما السترة شيء شاخص يصلي الإنسان إليه، ولذلك كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحرب القصيرة إذا خرج في البرية وفي الصحراء ينصبها كي يصلي إليها، والله أعلم. نفس السؤال في الإجابة. قال ما حكم الشرب أو الأكل قائما؟ وما حكم الشرب أو الأكل جالسا؟ حكم الأكل والشرب جالسا سنة أمر جائز، والشرب والأكل قائما لا أعلم ذلك يدل على الماكل إلا أن هذه الصفة تخالف العادة، تخالف العادة وتخالف كذلك المروءة، إلا إن يقصد المالك المستأجر إلى المشهور. إذا كان المالك له الحق أن يطلب المؤجر في أي وقت، وكان المؤجر يفعل ما يريده المالك، فماذا يفعل المؤجر إذا مش عارف يعني لم يجد مكان آخر؟ والله الأماكن كثيرة لا. إذا كان المالك يؤذيه من أجل أن يرضى أن يخرج، فالمالك طالب حقه يريد العين التي هو فيها. والأمر يا إخوان يعني فيه يعني ناس يشددون وناس يرضون. أن تجد هناك أناس يؤجرون أحلاء وشقق وقد بنوا أملاكا، ومع ذلك لم يتركوا هذه الأعين وهذا المكان المؤجر من أجل أن ينفتح